الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في المكملين الآيات في هذه السورة سورة التوبة في الجزء الهادي عشر: يعتذرون إليكم أنه منافق وجن ودنانت مكناف إذا ردر أنه اعتذر له اعتذر إليه البالاج اعتذر مكناف من ناقر معنا يعني إليه قلنا أنت إذا رجعتم إليه وذن ستم اللسو كذي كغزوة تبوك وذن سفر ستم اللسو كذي وذها لا يقروت يالوطوت يهون ألهون مكنات دردرو مكنات ألم بلو يقروت إن أنت إذا مون مكنات ألاتشو مسلواتشو زم ألاتشواتشو أكالوتش مكنات دردرو اللاتشو هالو قل لا تأتذر أتدردرو بالهاتشو هالا يأتذر إليكم كتابو لا ودانتينا وذن سعابوتش مكنات دردرالو هالو قل وأنه مريم دمو أنك ساكاش استاتشو ناتشو نا بلاتشو لا تعتذروا مكنا ربتي دردر ما يهون عذر بيدردر يوشت عذر معنى اللهم مستر الله يقال لنا ما يقربوت عذر ما جمرام ياو عذر ساينورات عذر اللهم بلو يقربوت ست ملسون بهون مكنا نقرارو بلو يلالو ويمكن ما جمرا لا يوت ويالهون مكنا يدردروا قالو يدردروا قالو اندقنا دمو أرثوا سيملا سجزه وتعالى كاروس إن داي النقابات إن داي وقاسو وزير سينورات مكينات عالن بلاو يدردر على لازم وده ثمانية من عام سووش نبرو وزير يعني عالن بلاو أرثوا نبر ياو فلما رجع أتوه وبايعوه وكل سرائرهم إلى الله يعني واستغفر لهم ظاهرا يميل كما في حديث كعب رجعتم إليه كذا كذا وزراتهم فتقبلوا عليه وردان كثني ماذا كذا كبر هذا اللهم ولد تينا عند ما جمع راسي وطقيز مكنات أنا بيكرروس من لسورة الثانية هون المتشات الثانية دامو هاي ما جمع جزء لنا قرون جد أرثوا على زين بلاو سين من لس وجزء دامو من نقاط عنداي بالو مكنات لنا قرر إيه جدي يا بعجزة تبوك بمنجد وردي مثل الآيات وين دامو مدينة كم طول المتشات يا نانتي الناس وجزء تمر مدينة قرطاء شو ستجراني ستقوات شو كذي قوات شو تقبلوا أشوا لا بني زمو ثنا ما جمع راس وزار كلاي لا يا بولت تجا بوهالهم وكو يتوسنوس ياو كلاي لاي تقبلوا شو وكان سرع إلى زمن سرعة شقيقة هنا الله يقبلها شو كلاي لاي غير كنا سالنا بنا تينا ركان بريستغفر ماربونا شو كان في هذه كا ولا يعني كل تعتذر أكثر ذي ربع لا شوبك لن نؤمن لكم لن نصدق لا نؤمن بكم أنت ولا شو نصدق لكم بل لك له كتاب خمسة عمل أنا صدق أنا لن نصدق لنؤمنن لك لنصدق أنا فآمن له لوط فصدق له لوط يعني آمنتم له قبل أن آذن لك صدقتم له وما أنت بمؤمن لنا بنصدق لنا وهكذا ورد الإيمان باللام وبالباء باء بقطة لما آمنوا يعني إيمان يا لو نقل أنه لما نتبه ولن نؤمن لكم لن نصدق لكم منه قد نبأنا الله من أخبار يعني أنت وري مستر قداتشون الله فرق نقرونا لنا أوزر سايدورات إن ذكرات الله نجرونا لنا وشتن يمهوناتين الله كان جرنا ودي أوزر علنا بلاش بوشط متاعش بالتردد من نقبل نجري لهم إن من العذار ما لا ينبغي أن يقبل لقبل ما يقبل أوزر علنا سبحان الله يا الجدي ما جزوت أبوك هيدو الزام هيدو سيرا سيروس مستن نجروات شوال الزاولة كذلك دمو وده على الروسون كانوا مكينات نجروات شوال نبنا الأخبار وسير الله عملكم ورسول إنه هو أن تسرعون الله يعيال وده بسيعي كارب أيتو إلا ده كذيبة فيه كوذي من ده مستروا رؤية ظهور للناس وإلا دروم أو قوتال يرى يمكن علمه لهم المتسى رؤية البصر دروم أي توتال أو قوتال أهولهم تجمعري من ده مستروا يفا يدر قوار بداتك هلا ما رزمنا ورسولهم بقلتهم يا مستروا سرع الله يعيال الله ملكتين بيهي مكتاية مطالنان والمؤمنين اللي نقر الله ولا يسرعوا يوم القيامة لا سووش إن دياوك ويا رجال رسول ما يقول يوم القيامة جزاء من دعوت تكفل بدون يوم سرعت من دهون الله قال طوال أمر الرسول ثم تردون إيه كذا إيه بدون يوم ساتملس تملس الله إلى عالم الغيب ودروق أواكه هنا الله والشهادة كربنا روق أواكه هنا ودع الله زند وما الكامة ما تملس الله كزيادة فينبئكم يخبركم يا جراتش بما كنت تعملونه تسرد نبره السرع بنفك الناتش إهين قداتش ومسراتش عندي ذاتش كليلة من الدلاتش أزتان أزرع عن الدلاتش أما لاتش تارقاتش قداتش لمن مكينات بلاتش عندك الراتش يعني هلونا جراتش ينبعون الإنسان وما إذي بما قدم بما قد أخرنا من قد أكرينا ونا فيجازيكم بأعمالكم تنقروا ذمة إذا لهم إن قراتوا كتنقر إفاتا نتاتوا إن قراتوا إفاتا نتاتوا بيجيني ونال كونا بعلا يتفاتاتون مقاتشيات هاقنيا لاتون وإذن وسطو غيب لتن غيب مطلق على غيب نسبية مطلق ما أنما يوقعوا سلو ملك ياما مكسسوا نقر بديسن من ينقر تفصيل نيساون غيبنا أن ناقعون ليلام بزونا غير غيب الله كذي في جال فما نوقع غيب الله كودي نمتع غيب الله يوم اللي جامع قدر غيب الله أنت كنا دمو هي مطلق نسبي دمو ما يكون عندي غيبا ولا يكون عندك غيبا لا مست أنت يا وقع قدر الله كذي في جال فتاريخ يا وقع دين على وقع قدر كان دي أقوى غيب أي دلم كان أقوى غيبنا ليه وإنما الغيب لله ولذا غيب السماوات عالم الغيب فالعلام الغيوب يعني. يعني نعم وإن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو عالم الغيب قدم الغيب لمن لأنه لا يشارك فيه إيش أحد لا يختص به أو الله يتوقع قالون بستك وأما الشهادة قد تكون مشاهدة حاضرة يعرفها الكل إهم شهادة نسبية مثال إنيا منا ولنيا شهادة ما نوقعنا قردمه لليلاو لم يعرف شهادة هنا لنيا غيبنا وآخر إنيا منا ولليلاو ما يقول قدم الغيب عالم الغيب فلا يجعل غيبي والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهر الرحمن الرحيم وأنت علام الغيوب عالم الغيب ولذا غيب السماوات هي غيب مبالغ كل ما غاب عنك نظرا وعلما وسمعا بما يتم هنا بما وقم هنا بما يتم هنا كانت راكنا كل غيب بالغ يؤمنون بالغيب على الله لا إله غيبنا الذين يخشون ربهم بالغيب من خشى الرحمن بالغيب الله جل وعلا الله لا إله نمنب ملائكة لا إله نمنب بات جن لا إله نمنب بات على جان ولا إله نمنب بات على إيوه كسم المستعلم نقول الله نعم يا قنينا وهكذا عالم الغيب والشهادة مكناتهم سو بالله كذا ميسرون سرا مياو عندك سو بالله كذا ميسرون سرا مياو كهون وده الله زند ماله نزيل مناسبة لازم الله من أسأله خشيتك في الغيب والشهادة إلى في أسر بدعاء أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وقول لك في الرضا والغضب والقصة في الدين والفقر وأسألك نعيما لا أنفق وقرة إن لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وغرض العيش بعد الموت ونزلة النظر إلى وجهي والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزيادة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين من دعاء إلى إيه باب التشهد الأخير كرر لنا كما في حديث في السنن من حديث عمار ناصر الأمزي إيش كرامة الأولياء بيت من الناس فلا يجهر على غيب إلا من هو المرسول منه أفترض لي أن كرامة الأولياء نعم كرامة الأولياء لا يعارض خصوصية الغيب بالله وبمن أطلعه الله غيب بع الله بمن ليتونا الله بس وقاش صوت إنجيل فليلاو لا أنا من قنيت وبار من قنيت بس بمن قدبو زوريا كذي قام يكاتش نكرين لو ملا لمن عندنا إيه نكر للنسو غيبون نكر إندا مشاهدة أرجو الله تعالى جلسنا هيدا لا بقى بالنسبة غيب على وقوم جعل الله لهم الغيبة مشاهدة أرجو الله تعالى إن ذلك هو غيب على وقوم بقى جلسنا هيدا لا هي كشوفات مي بالا للذين كشوفات وشيء من المكاشفات ما كان غيبا عن الآخر يجعله الله لك مشاهدة يلك هو غيبة وقوم بالا صار الغيب كالمشاهدة هنا لا أنت غيب أو قال أي بارم بقى من دنا كالمشاهدة هنا كما حصل كثير من الصحابة والتابعين وصدر هذه الأمة بل يستمر إلى قيام الساعة في هذه الأمة هي كرامة وكما ذكر وشيخ الإسلام تيمية معنا ولسنا دمو إيه ناقني استقلال أي دلم ببركة إيمانه بالله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطلئه على بعض غيبه يتوسطنا غيبون يا ساوك أو ينبره النبي بما قتلوا مكناس الله ستأتشونه فهي جزء من الإيمان بالله والرسول ولذلك قال كل ما كان مؤجزة لنبي صح أن يكون كرامة ولي غير التعدي لا نبي مؤجزة لهذه النشان نقر لوليو كرامة ليهون يشلال لمن تحدي سكر تحدي نبيات إشتم إذا أمت إئت بآياتين سيو جدينه وليو إن درزا بيبال باي بالم نمت آنا قرنا يزن هيدل سوستن يالما فلايز إلى غير آدان ملو إن نزيك النزي مكنات لرسول سيد جدي رسول متكتلو رسول بمكتلو مكنات نصيب عنه مؤجزة بنبيه كتسال كن ببركة الإيمان أو كرامة الإيمان دمو نبيون بمكتلون ونا يعني يتجاك نقر يلا بمالس مجدد اللتال والطور دم براساته جدي غيب اندهونا الله سيكف اللاته سيساياته براساته جدي أبوك البالد لبالد منو بشرط أن يكون ألا إن أولئك لا خوف عليهم ولا الذين عموا كانوا يتقوا شرط كل ما كان تقيا كان لله ولي كبارهم إن أقربكم عند الله أتقاكم ألذى ما تقي مؤمن كانوا نما برس برسول كالا من ما دلالنا إنجي من إيمان إبالا إهانان وما يجريه إلا في يد السهرة والمشعمدين والكهنة والسهرة يمي قنعوا نظر إيه دجلنا لفتنانا كما يحصل دجال وكما يحصل حسن ابن سياد ولغيره من المشعوذين والمشعوذين والصحراء والكهنة والمخرفين هي دجالنا لامتهاننا وأما ما يجريه الله على يد بعض المؤمنين الأولياء المتقين المتبعين لرسول الله فهذا كرامة له بسبب إيش إيمان إما تقوية الإيمان من الله لذي بلو بسابعوش البزام بسابعوش بزايل الولي الجنة لمن سابعوش إيمانة الآن يلا تفلون بالنسو بزود كرامة عند أتباعه أيضا لم يدان بأتباعه كرامة وبزايلة أهل أتباعه كثاباعه لبلد أيضا لم جن يو أتباعه عند صاباعه بإيمان سلما يهون إيمانات شلما تناك عند حسن البصريان لو عند مالتنا يعني انتنا مثل ويسالك عراني يموت قرن مقابلو تميسو تقوفرو تأبقى إلى جنازة سيوسد بقى أسلبو تقوفرو تأبقى وسوسا يقوفر ايه كرامة أبو مسلم الخولاني بضوية تعالى يا أبو بكر يا عمر يا أسيد بن هبير يا عباد بن بشر بضوية السرامة وشان إذن فأتشروا هنا يا زيليت إذا رجعت إليهم قل لا تعتذر لأن نؤمن لكم أن صدق أتشهم قد نبأنا الله من أخباره ورياتي نقروها تشوالا نقرونا لنا وشتنجا وننسى وكثنا نقربها الذي كذي وريهم قبل إتشالهم وسير الله من أبأ وأنبأ يا سكيلا خبرنا الله نبأني العليم الخبير أنبأ ونبأ عندنا شو وسأل الله أمره ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يوم يغيب مياكوهون إذا مسترات شو نفكنا أميكات وستات شو إذات شو أمننا إلا شهادات مسترات شو يوم يقول وحسل ما في السدور أيضا أفلا إذا بؤسل ما في القبور وحسل ما في السدور يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر نعم والشهادة فينبئكم بما إيش ما تقبل نبيو كفيلو تونا تشو كلاي لاي لو استاجو وهو يعني فقبل على نيتهم نو وهو كان سرع ولا الله هذا إيه سايب قاله للمشال وين لبعض المنافقين لون المشال إلى فما قال جل وعلا أهون ميلان يا مال مولو دمو نسني عليه نجيب بلو من دوم الله نيا بس أصلا شكر الله بس هو حق أن يعين يا قال الله إن دمي عادي من اللي ما تعبد هاد كلاي كوم ما ترشى عندينه سيحلفون بالله لكم ودفيت بها الله لن أنت سايمين الله شيكرون والله إذا لن أنت ميلو نقرأت شوال من بمالك إذا انقلبت وذلك ستين ملس هنا قرأت شوال مدينة ستين ملس إن جانا قداء الله شو سوش ونقول أن يوشعلوا ستنككوا شعالي نقرأت شوال إذا انقلبت ستين ملس إليه إذا رجعت إليه إذا انقلبت إليه لا مين دوسي يريد إن ده تكثرت فلوس إن ده تفلس فلوس لا مين قرأت من نكاته من نو إن ياس المطول على قرأت أبرز أن نبر من دي من نكاته لا شيء إن ده تفلس إن ده تكثرت فلوس إن ده تفلس فلوس زند والله يبين لا إسم الله كذي مهم يعلمون على يا ما رب الله وشف يا لك كسب الله ونسني عيون يا ما رب الله ونسني عيون ويعرفون على كذي مهم يعلمون بلا الله جل وعلا وجاء أباهم إشاء أن يبكون على هذا أنتني أنا أشوف أي أشي سبحان باطل الانتهاء يا تاتيمو تك يا ابن باني أنا بوبك وجابا إيش قال يا ابن إننا أبدنا فيك وتركنا فإنت مشاهدا فأكل أزيب وما أدب مؤمن إننا ولو كذا صادق إلى أي سبحان الله أي من طريق أنا بلا تارك تعالى جانا دربني وبكى وسبقني واشتكى إلى العربون كذا أيقول في الله كي كنيا ذاك أنيا يرجع والله يسون قد بيا بلا كره القرآن يسون قد أفيف كره سيحلفون بالله لكم بالله يريد الله شهاد إذا انقلبت إليه وذن نصف ثم الله سجد لتعرضوا عنهم كلا إن دكتلوا أتشوا فأعرضوا عنهم إشي ولا أتشوا كلا إله من إنهم رجس أعاذنا الله القشاشة نجاسة ناتشوا قدفنا أتشوا رجس رجسة القلب يجب نجاسة أعاذنا الله والرجس أشد القذر الوطان رجسة لكسي أي معنوية إنما المشركون نجاس إن دار الله جل وعلا يجب من نجسنا كما في سورة بذل سورة مدرسة كبابي الآن وإذا ما أنزل سورة يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزاد الإيمان ويسترسلوا وأما الذين قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وشعشان وده قشعش أمر الله تعالى يعني شكونه نفكناه كفرون رجس على الله جل وعلا رجس والرجس والرجس يا بمعنى أشد الأذر لا يسيل معنى ذي التقموت ومأواهم إنه منوريات شونا من قمتات وجهنم نو يا منوريات شوها قر جهنم نو إلى الأعظم الله من ذلك لبامنا سنبدل واجه توقيمات أيضا لهم جزاء بما كانوا يكسبون إنه يميس رصبه نو سراة نصحى تمن بثور جزاء جوزوا بذلك جزاء المفعول مطلق لفعل من لفظه بما كان يكتبوا شو كسب عليهم لفكنا كسبنا ونعم كفر كسبنا لازم لو سويت مي كتاب مي كتاب بدل كربم لو مرجع بدنيا ببرزق بسرون بما كان يكتبوا بما كان لهم سيديكم بما كانوا يكتبوا بما كانوا يكتبوا بما كانوا يكتبوا بما كانوا يكتبوا بما كانوا يعتادوا يا سلام بما كانوا يصدفون يا للناقر القرآن قد يا سلام يا سلام هي كل ما تزرعتين شجر يعرفون لكم أهل من لا تشهلوا يا بعض الله حوزيه من الثاني إذا تأولي عليه لا من لترضو عنه إنه لباس ود لترضو عنه إنك تودوا أستو كناتهم أبرو سيقوازو نصر على سيقارو بذيك من أبرو نبرنو ويمن نمنا تواتشون دلو لو أتشوان إذا مكراني كناتها فترات يا يتفترون كناتها لما توقت إنك تودوا أستو ذات يميلوا الله ترضو عنه فإن ترضوا عنهم إن أنت بتودوا أتوا كلا إلى يا باي باتنا أتوقم إني كان نجرب أشوف بس كان سرعتنا فإن الله يرضى عن القوم الفاسقين الله الله سلا هجوا توتين أي ودم ياو بنسكنا من قد لك على وتوتين أي ودم الله تعالى ودد شيو بيعت بتي بالله من واقع الله الله سيودكنا على مبيت على أي قدام دمهم تلفو ما يتعلم دروزه اللي بوشي يسويش اللي بونا ريموت وجوه الله جثا سلونا اللي يدوا على كما في الأثر من أرضى الناس بسخط الله سخط الله أسخط عنه ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس سبحان الله إلا فاسق ولا كافر سيودهم الله ولا يرضى لعباده الكفر لأن الناس شفاء ما يتقبله أي قوم الفاسق الفاسق وشين من يسكننا من قد لك يو سووش كالله من قد براك وكتر إلى شاتر فعله بالله من قد لاي بتقوازو قطر يسو الديتان يعترف عليك يكسب عالونا إلى الله جل انجدي يا قدو تبوك إحسان إيه انجدي سيهيد ويادر رقوت إن داي هيد ويالوت سيما الله سيالوات شو مكنا سالي مرات يمالوت يا قبات تروت يا قبات تفوت يا لاي انك أباش علمي جان داي وسط بات شو دهنا ساتو لما تبق يادر رقوت تاكتيك الناس يستببولو الله بزي السورة قلت ياو سسر فاضي النفس المستر متقالز مئرافنات النا ثم قال جل في أولا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب جمع عربيين ويجمع على أعاريب وهو سكان البادية عرب هونو بادية قطر مكمت أو أعراب البالات أعراب جمع عربيين أعراب جمع عربيين ويجمع جمع التكفير أعاريب أعاريب البالات أشد كفرا كيدة أتشو يتأنان ونفاق النسك الناس يتأنان كمان من أهل المدن اندمارا من سكان المدن اندمارا مفضل عليه تدئلوان إما للعلم به وإما للتعليم الأعراب أشد كفرا ونفاقا من أهل المدن أو من كل أهل المدن أو من كل من سواهم فالناس قال لهم أعرابوش كفراتهم نسكناتهم أنانو إلال يعني من سكن البادية جفا قدر من قمت جفا كسنة ريك قال لبوي دندر إلا منه بزان زمن ولما أوش من قمت يا عمدي أوش بزان من داكوس كتمال عينا وكذا المعرفة من قبل كرية من نذيرين أبزان إلا يعقوب بادية فلسطين قمت نبطر بوالا يا مدينة مصر قب وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتينا وصلوا شلاتهم بكتمان فلاكوت الار كتماسوا هلينا وينك أنا مكابر بهاري أنت يفت أنا نويلة هيجت أنا مكابر بتأم يا بجهلوا بونجلوا إن دال تدنبروا تدمروا تكمروا بتالنا يا مجنا يا مجنسب أكمو بتأم والرجنا بزدان زمننا يمكن أتنا علم ويدرس أشوف نبر تعاليم الإسلام جهاد يعني إسلام سنة مكبر هذو فزيرك ولا بركزي عن جنون ذكرنا كما ليت على من الرجل هذا اصلا ما زيد لك ايه انا راب اشد كفرا ونفاقا كاينتين كالوز ما ومن هذه مدينتكم مرضوا على النفاق بالوالدكم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم على الله جل وعلا ابو النفاق لا امام مالك بقولك انت قرات له إمام مالك يعني إمام مالك أبو حنيفة رسول الله وده فاتي سن أجاب كوفة أجا إلى نبيه عند نبيه تسي ومن أهل المدينة مرد ولا نفاق من بلوه لكوا منه لو أشوف إيه عندك ألزنو عندك ألزنو إنجي ما توب ما توب ما هو عارف ما أنا سيد الله نعم العرب أشد كفر ونفاق لمن ياو أتك على فساد على بولة نجارنا عندنا بكفرنا ولست من دنو بنسك إنانا ويلال كفر ياو من دنو دينين على ماوك على مسراته ليلة ودنو نفاقنا كفر وده هلت كافلا عنده وسطو وجوم يهود عنده دنو وجو إسلام مسلو وسطو كفر الإيزو من كساك أسلاو عنده سبب فساد العالم إهينا لازي بلو كفر هلت كافلا واجدر دمو الله يعلم هو دم انزل الله عالم يا بلاش نجر عند كفر نو يا كفر تتكفل ايو كفر الخالص وكفر النفاق ليلو دمو ادم العلم نو يلا الذي ولت نجروش كليلو عالم يبلاشال وقتنا ايمان كليلا وقتنا ايمان كالا يا عالم صلاح الدنيا والاخره صلاح العالم بالزينه ولا تسيف الارض بعد اصلاحها اذا قيل لا تسيف لك قال انما نحن نسيء على عينه المسيء ولكن لا يعلمون ولا تعصوا في الارض مفسدين واذا تولى سعى في الارض مفسدا في ذلك الارض الا تفعلوا تكون فتنه في الارض فساد كبير ولا تبغي الفساد في الارض اي على الله جل وعلا يناظر يا عالم طفات عند كفرنا كفرتين لنا ولت جهلنا بالعالم جهلنا كفر عالمنا ودمان الذي بلو يقرون بين الايمان والعلم لا وقال الذين اوتوا العلم والايمان الى الله سبحانه وتعالى شوف يقرون بين العلم والإيمان فعلم أنه لا إله إلا الله إلا الله إلا من شهد بذكرهم يعلمون إله يعني علمنا إيمان يسلاه كنتون أتشو جهلنا كفر معصية يعني إيش يفساد كنتون أتشو لازلنا يسبب أتشو الأعراب أشد كفرا ونفاقا كفراتهم مسكنا أتشو برستانو كمدروم على النوم مكنا نمت علي بسنا الدرسة النزي كفرنا نفكو بنا نشكنا بنرباتهم كمشارة النزي كبت إليدنا أتشو دلدانا أتشو وأجدر أحق أجدر أفعل تفضيل من الجدير أو الجدارة أجدر أحق ومن هذه أجدر وأجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ألا يعلموا على ما وقعت على جثة قبينا منها حدود ما أنزل الله برسول أو الرزو نقر هجدات على ما وقعت وطعمت قبينا منها كمدنوسوا بانتلا يسي بار بزان زمان أبزانيا وغالبو مدن مكمتو تشار نبار باريا مكمتو سياو من نبارو يعني جهل بتام هذا كاتب ولا يؤمننا إيش أعرابي مهاجرا من المجلس على بعيش بهنم مالاتنا إلما نبارم جهل بزان باتشو نبار لازي بلو ياو مسجد كمتو بحالا سايفارو تأيكو نبار بمسجد كمتو ميشنوت نبارو لامي سلاما يوقون يكتا ما هو تشكين بني كاتب أهنم بيهن أهن قطر لالسهم بقدر إلا كتما يقول أن نوره ما لك كتما سرى كتما نوقع سونه بمثال حتى بدنيا يقول دائما إذن يه مالت من كل وجه ما هذا إذن ما هو إذا قرأت في النص ولا ما هو في وزوز كتر نبا ያው በየሀገሩ ከገጠር ወጡ ነው አሁንም ቢሆን ከተማ ያለው ምንም አርግ ወይ ከገጠር ቀርቶ ወጣ ነው ወይ ከገጠር ቀርቶ የወጡ አሊሞች يعني ايش ያስቀሩት ነው እንጂ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተ እንደ ሀገራችን ነው ግን በዛን ጊዜ አሁንም በአረቡ ሀገር ግን ወደ ገጠር ገባ ያሉ ጀህል አለባቸው አሁንም ምናልባት ሽርክ ባይኖሩ ጀህል አለባቸው እንደውም አንዱ ፊዲረት ይበኒቱ ላይ 10:30 እስከምትገባ ዝም አለ هنا قام عمل لك أتشو هذا ما قريب تقدو أسرون لذكاة تقدو السلامة من نوع لكم اندي تبلون يعني مطابع قال لي شيء تقال سألوا يا الله انفر انجينا ميش كان نقرأ إذا دنبي يالك طيب عرب لو من لنا كتعليم الإسلام أهلهم بيون عربوا هذا عند كتما أيضا بعيد مدرجة عربوا ألم كتما لأنه بطعم بعيد مهيد ناج بعيد بزب القرآن بعيد مباليك بطعم مهيد ناج بغيت أركي لالو جين جهل أهلهم على لباتشو ግን እንደኛ ሀገር ፍንኖስ ምናልባት ባሁን እንግዲህ ትንሽ እንጂ ትክክለኛ በስፋል አሊሞች በገጠሩ ኪስ ነው የሚገኙት አማራም ክልል ኦሮሚያው ወራጌው ስልጤው አዲያው ባያ ክልል ያሉት ገጠር ኪስ ነው ያሉት አሊሞች አሁን ሁሉ ወደ ከተማ ፍልሰቱ ሆነ እንጂ ዳም ድሮ እኮ በወሎ ሀገር ወደ ከተማ ቢገባ ሙናፊቅ ይሉ ነበር ይባላል በከተማ አያ ዱንያ ነው ሰማም ምንም በቀባድራ ውስጥ ነው የሚውሉት ማቅራት ኢባዳ ምንም ያቁን ነገር የለም እነዚህ እዛው ተቃርደዋል ብለው ይሉ ነበር ይላል ጉዳዩ እንግዲህ ወይ በዛ ዘመን ከነበረው አቋያ ወይም ደግሞ እንደ አገለቡ ይወሰዳል አላራ ረሰዱ ኮሮኒ ፋደር ወአጀሩ አላህ ያለሙ ሁዱ ደማ አንዘላ አላ ረሰያ ወዱ ቢአደብ ያበላሽ እነለዚ ዩናዱ ሚውራኢ ልሁጁራቲ አክሰሩ ላ ያቂሉ ካነዱ ከጎን ከቤታቸው በሰገር ያ መሐመድ ብሎ ተጣር አራብ ነ ያቀም ሹ አክሰሩ ላ ያቂሉ ደማ መስተይ ጠይቁ ነበር ላ ተሰለፊያ ብሎ አትጠይቁ በነቢ ጥያቄ አታብ ዘሚላ አትወረደ በኋላ እኛ በቃ አደብ ይዘን ነበር አራቡ ሲመጣ አይፈራም አያቅም አይደል ተራካ አረጋል ያ ረሱል አልመርኡ ይብል ቀበ ወለማ ይጥብህም ሰዎች ይወዳ ከነሱ ጋር አይሆን እንዴ አልመርኡ ማመን አብ ብለው ያ ረሱል አልመርኡ ተሳ አይነበ አይፈራማ ተራካ አረጋል ቀወመች ነው እንደዛ መቶ አንደበት መስጊድ ላይ ሸል ነበር ከባፋለ ذلك هو سيرة اليمان يتعب أوي نبيوكا قلت بلو المسيلة تنصوت الجيزو شدو لك شو؟ لك إنت يا صبت برس مسنوسة المسجدو تعب أوي كتماوي نبيو سيدي دواتي تاو لا تضربوها شدو نترسع إنا زي المساجد لا يسوزي أشعر من قادرات الناس إنما هي هذه الصلاة وقرات القرآن والتسليم تبارك الله نعم الا ارى بشد كفر ونفاق واجر الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله من سكن بعد جفا ومن اتبع السيد غفل من حديث الله بعد يتقمد جفا يتقوال ومن اتبع السيد غفل اورين كتابتل اذا نقال يرسال من حديث الله على رسوله والله عليم حكيم الله واقعنا طباب عليم باهوال خلقي حكيم في سني بسرا بدرجيته طبابنيا نو وادي الشفي وادي هانو في الحكيم لا يخلو من الحكمه ان كان طباب يدو ياند نجر قدرته ولت نجر سيانسو نو كولت وهم عنده سيانسو وهم بوقت يالسن تراسه كهونه يالسكانه كهونه وهم دمبو باغبابو كالتسرى يا الله سيرا ان كان يلبتهم يا جهل من كان يلنا يا اسرار ان كان يلبتهم بقى تككل نو والله عليم حكيم ثم قال جل وعلا دم اعرابو سيبال هو فسهل اعراب مدفوع ايدن عرب له طروس عرب طروس يبقى كله طرو نو معناته ايدن يا باديا سهل مدفوع سيتات وهم جاهل بباديا بس يبقى كله متضاد مدفوع نو معناته ايدن نقاط كما الله سيبال دم كله كما الله طرو نو ايدن لازم القران ومن اهل المدينه مرض النفاق على ايهو اعرابوچين درجه ستاچه ومن العرب كبالا غطريوچ اغريوچ اما يؤمن بالله عفوا ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما كعربوت هو وقين يادرغو نجر لايدا بلو ميزان ليلى ويتربص بكم الدواب انت مدفوع ادغا مدفوع اندي درس ميطبابق ليلى سبحان الله منافقو كعربوت بارن وقي يادغالو لريا ليولين مالن نو لتنقاقي انداي زمتو بلو مالن نو انداي وررو بلو مغرما ايدا اند ايدا مكفي ارغو وقين ياد حياتاتو لما مالو መነሱ ለአደጋ ላይ ደስባቸው ብለው እንግዲህ እንዲህ ማድረጉ እንደ ክፍያ አይደለም ክፍያ ለ ክፍያ ማለት መግረም ማለት ጋራ ማለት ካነሁ ይሄ ወጪ ካላደረጉ ሪያአን ወጥቃአን ለአላ ይግዘው ወይሐረቡ ላይዘመቱ ላይዋጓቸው ሲሉ ወጪ ያረጋል መግረም ለዚህ በዛ ካነት ዘካቱ መግረመን ይላሉ زكاة إندا إذا كهونج تقبل إيدا لب بابا قفت أدفتنيا هنا واجب ناس بلا أمنا تقبلها هنا مستطالة لك إذا إندا ميكفل هنا كبدا فيتنا كما ترك إذا كنا نك إندا زايدا لب يا كبدا دفتنيا ستون بتقيننا ما قرامان ويتربس لكم الدوائر والدوائر الداهية التي تدور زورا مطام الدرس على قامالتنا الذي يتقم ذلك زورو زورو زهيدا له وتلك هي مداول بين الناس عند تبار دوائر جمع دائرة عليهم دائرة الصف يا مدفو تراب الناس ليهون لفظ ذكر ومناه الدعاء فالناس ليهون إن ذي بالنانس التوابق الله يقول لهم إنوش يتقافت الله تشعون عن دائرة الصف والله سميعون ميروث لسمال ميبارد ناقار من الشوض البتال من سور البتال سلسي بيرو الناس ليقود واتشهم على الله رسول قدي مسراتش أوتاو لمن وجه عندما يدرك علامات شو تنادر إيهو عندما نسو قلت وقت ما يدركو هيوتون رسول كبير لما تبقنا يا الله بشر لا ينك عبتنا عندما تو اسمنا هون جلو لما قدا تارك إن الذي ينفقونا إن الذي كفر ينفقونا موال يسدو عن سبيل الله كثير دمو إيمانا بالله وربا وطلبا لمرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم سوف يصدق عيدات علامات سوء وضع عيداتنا نفاقا اتقاءا ايمانا ومن الاعراب الى الامة لهم الاعرابوك عيداتا شدتا شلا يجال من يؤمن بالبعض في امنا ذكي كري واليوم الاخر يوم الاخر يا ويدي مبدأنا معادن نبذوك زي قرآن اتسار هذا قال يا بعد تقال بايمان يام لما رسنا بالله ويوم الاخر سيبال ومهالي اللون ميقا كتال لا اتسارنا من توضع فقط صحة ثلاثة من المزبال ولكن جدر هذا الكل نو أخبر بالمبدا بالله وهذا كثير في القرآن واليوم الآخر دم وما عادوا مالتنا وهذا كثير ورود في القرآن وفي الحديث من كان يؤمن باليوم الآخر فليكن ضيفا من كان يؤمن باليوم الآخر فليكن خيرا من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من فئ المسلمين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره وأهاله لا يهل امرأة تؤمن باليوم الآخر أنت مسيرة ولا غيره لا يهل امرأة تؤمن باليوم الآخر أنت إلا على زوج أنت إلا من فوق إلا سأل على زوج الحديث هذا كثير ويتخذ ومن يتميز ما ينفق وإن يدرك من قرميز قربات عند الله كالله زند مكرى ربيع ثواب أجره الناس بلو صدق أم يدرك على الليلة إنا وصلوات الرسول يا رسول دعاء وشل تصفى أدرقوا لي أدرقوا لا تصدقوا الله أمزل لما تقرب جنة لما جاء الله وديه لما جاءت بلو وجه إمي أدرق فالله بيوم الآخر ميامن اندي وجه إمي أدرق كعرابهم عليهم إيمان ميأكناون ميان تبرق صدق أمدمو لرسول ميتك أمبت لأمته ميتك مهجر يعني يا دنيا ما أخير أم لما تألبه نجر ميسر على الليل إيه يا مزاني يا مقرن المزاني يعني ينزل يسبوشنا التويلة عند ثمنت ميور وأثر ميور واندي ماما توتش كاكبت أرو ما التويلة من بني مقرن يعني المزاني أثر وان ثمنت هنا وما التو إهيل صدقاء إذو بابوتش إذو ما التو صدقاء لرسوله على رب الله بالله برسول أمنا وما التويلة النزين الله سجل الله التويلة النعمان المقرن المزاني نعمان واندي موش نعمان النا واندي موش وما نعمان المقرن المزاني يبني المزينة مالته يهونوس إن زينة قال عمر إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا وإن بيوت مقرن من بيت لمن بيوت الإيمان على لنفق النام بيت الله لا إيمان بيت الله يا مقرن بيت كإيمان بيته كان دونه إيه سمنت وإن أصلي هونو واندي ما ماتو سلمه وماتو كان دي بيت إن دفع عند لا يسلمه ماتو إن زينة قال جاء التوقع ملال يعني يا نؤمان نؤمان يبارا ويا رجلي بنجوم زمن نبارا إيه سلموا تكثروال كذا وسابا وش جزي بوالا يروم من قصات ولا على بعمر زمان لواقع يتور مري أرجو لا كوت لا بقى إنجلي عيلني أنا أشوف سموش كجبو باتور ميدا جنبالا جنب أنشلا أشوف بيراو يهون يا فرسون كوت كي من دميز نجا إن دم أفن داتن دزار إن دبوم بفن داتا وين إن دفنج نجار وين إن دم أغنيت نجار يا فرسون كوت كي ونديش أمك وين دشبو عندما تبزاري جنجر أو دينجر مثل شو بقول لك تمام؟ لكن عند الزاعين فرسون قطيوني زاد يعني دليل النهي إلى عند زارجو عند دليل توت فيت وركي مدينة الروم موت عيلا دي أوك أراب اللو عنده يدلمنا هون انجدي حكم العام غير حكم الخاص حكم العموم غير حكم النادر ألا إنها قربة لهم عواج سمو تسمامون يقو إيش إن الشعن قربة الأونات ودع الله مقارب يهون الله السؤال على الله تقبلوا السؤال ما لتونه الله سبحانه وتعالى مقارب يهون الله السؤال عليه بإخلاص الناس أمنوا يا الله في تفلقوا قربة لأجل التقرب إلى الله بلونه ولذلك يسمى قربانا من دعينته قرابين ببالا يعني إذ قرب قربانا فتقبل من أهل القبر يعني لنا إن العهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ده القربان ما يسقرب وقربان المسلم هي الصلاة والزكاة والصوم والحج والذبح والأضاحي والعقيقة والحدي وهذا كله قربان لأن يتقرب به إلى الله بعد جذي بعد جذي متاردو قرباني بارك أرادين هي إرض ود الله تقربا سلم التار قربات لأجل مفعول لأجلهنا لأجل التقرب عند الله إن ولأجل على دعاء الرسول فلقونا يا ربوت هذا على إنها قربة الله الله تقبل واتشوال بلو آلا سيدخلهم الله في رحمته الله أكبر بإذنته وجنته سيسقباته ودفيته كرم على يا رحمين بشارة إن الله غفور رحيم مكنات من الله مارينا عزانا ونا الله أكبر الله أكبر بقى تلقوا يفلقوا من النبي هيوت الله يودونا بدأ الله مقرب له مسرات النبي يدعوا فلقوا مسرات بقى وانا ولات نور على نوره نوال كما قال جل وعلا مخبرا وموضحا ومبينا صفة صحابتي من المهاجر والأنصار ومن اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة أو قرون المصطفى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون يما جمر قدامي والشلال من المهاجرين كتسداج والشنا والأنصار كردات والشلال مهاجر مكة والأنصار مدينة والشلال والذين اتبعوهم قتلوا يتكتلوا بإيماناته كل من يأتي من الصحابة والتابعين إلى يوم القيامة بمن بإحسان قيد سكين صحابة وقيداته تابعوته قيدوا أيه كصحابة وحالا يالهون إيه تها عندهم بكثتوش نورانه لذي بلو والذين اتبعوه بإحسان بإتقان قيد سكين فمن كم الكبات إذا بصرابهن انتنا تكتلوا سابقنا الأولون قيدا يعني هم الذين سبقوا إلى الإيمان وكيل هم الذين سلموا لك إبلتين سابقون أولون لكن هذا المهدو الأنسان أبراسوا أتشوالنا إبلتين وبيت المقدسنا ودى مكة هنا سجدوا الناس لكن هذا من المهدو الأنسان بلوك أيدوا لنا على ذلك المهدو الشعب يهون نورو الذين أسلموا قبل دخول النبي بيت دار أبي الأرقام يا زيد بن أبي الأرقام بيت كما قبات أتشوا فيه تسلم إننا برجل من المهدو الأنسان بلوك أيدوا لنا وكيل من أسلم قبل صلح الهديبية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل ومن بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى عند الله أقرب الأقوال هنا والسابق أول ما جمر قدامه من المهاجرين كمهاجرهم مهاجر هو الذي وهم الذي هجروا تركوا أوطانه وأولاده وأهليهم وأمواله وأرضه وتوت من أجل اتباع أمر الله واتباع رسول الله للفقراء المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا عند الله والأنصار الذين نصروا الرسول ومن اتبعه يعني إيش وآووهم بأموالهم وأهليهم وأرضيهم والذين آووا ونصروا على الجونات دموا والذين اتبعوا بإحسان بملك ملك يتكتلوا والذين جاءوا من بعد يقولوا ربنا اغفر لنا داره يعني تابعوا تشون والذين اتبعوهم سابعوهم يعني سابعوا أولون من المهاجر والأنصار سابعوهم ناتشون قال لي قلت يفكر تابعوا تشون ناتشون تابع تابعين ميزان صحابي ماذا من لك النبي مؤمن وما تلا ذلك صحابي ماذا من لك إن صحابي مؤمن وما تلا ذلك يعني أو تابع التاجوز من القرون المفضلان أتشوما خير القرون الكربي ثم الذين لونهم بما النبي عليه الصلاة والسلام عند تقصوا أتشو في حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث عمران وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة فيهيد بسس في خير الناس كربي خير القرون كربي خير أمتي كربي بمارك تلك الناج طائفة المنصور هذا سنة الجامعة ثلاثية سلف الصالح نبارو والذين يتبع بإحسان كل سني وكل سلفي وكل من اتبع الرسول والصحابة على الحق من غير تحريف ولا تبديل هي هلو انجدي تابعون إقبالات من المهاجر الأنصار الذين تبعوا بإحسان رضي الله إن الذي رضي الله عنهم سل الناس الله والدوال إلى تشاور أصالفه وديته ستوات شوار وردوا عنه الناس والدوال رضي الله عنهم بما قاموا به من الإيمان والعمل والنصرة والجهاد وردوا عنه بما أعطاهم وأصابهم وجزاهم إيه تلك اندي من ذنو زناتون الله يسكر الله شونه إن الذين آمنوا عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إلى سناء حسن ما في قلوب عباد الصالحين على أسكمت الله شعره تاركات زنات الله الناجر الله شعره وقد سأل إبراهيم وجعل يعني وجعل لسان صدق في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين بلو كذلك نجزل مهزنين إلى الله جل وعلا ملكا مسرى ولتاو زنو ما يتفهم ولتاو ما يتكادم بدون هم بأخيرا لرسول يستطيعون نقر وكذلك نجزل مهزنين الله سبحانه وتعالى وسبب من ما جعل أنسى والذي سبب عيسى رضي الله عنه ورضوا عنه إنهم دموا إبا دنيا يهنسيهم دموا يوددون أي كطامنا وعد لهم الزقاج تولاته جنات ما سوتشن تجري متفستها تاثر وكثير وجه وفي قراءة من تاتها كغيرها من الآيات وزودية من تاتها نميره وفي شلاء تاتها بلوه هي قراءة حفظ وقرئ من تاتها تبلوه لياو تاتها مبيبا غرفنا ومن تاتها مبيبا لياو لبيانا انت لفداء الغايانا كسرات جو يخاف رب من فوق إن بتبال يعني فنادها من تحتها ألا تهزن قال جعل ربك تحتك سريا وبذات تحت منه منصوب هنو ميمتعو قليلنا بقرآن غير أنه مقرون هنو ميمتعو بحرف الجر من تحتها من فوقه من دمو أسل حرف الجر سلهونج بولهم في السلطة النج إسا ولو ظرفا غير متصرف بيهور انجدي أو ظرف متصرف غير متصرف هون دمو متردد بينهما قال متصرف مالت فاعل مفعول يعني صفات من عن رو يمطال انا دي ظرف رو يمطال عند هذا دمو ظرفنت ايلقم تنش بحرف جر بني من جنس عند عند من لدون نزي بحرف جر اصل مجرون بني الجرار بني لو كما قال صاحب المرحه وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط فجر وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف لا نعم تجري تحتها الانهار كسروتها تحتها تحت الجنات وتحت يعني وتحت قصورها وتحت ساكنيها كما في ايات تجري من تحته من دار كل ممكن خالدين فيها ذو مقدرين الخلود فيها ابدا خلودا أبديا لا نهاية له والأبد هو الزمان الذي لا نهاية له وهذا ليس على إطلاقه قرينا قال له وأما قرينا صارف قال له نيابك أكذيا لم استعلي ولا يتمنه أبدا بلون برأيه داوته لما قدم أيديهم يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك إنجدي أبد بسر له اللي هو نجد هذا هو نجد أبد قرينا قال لا تعود هو الزمان المستقبل الذي لا نهاية له هي قريرة لأنه لزمن مستقبل لا نهاية له وبإبادة يعني إيه بتعبيد الله وتقليده إنه خالد أبدا ذلك الفوز العظيم يهنو تلك الدل مغنيت كم يفروت مدان يفلقوت مغنيت مدان ثم قال سبحانه هذا الله أعلم قال فيهن إلى والتهن القرآن قال طبقا والذين تبعوهم بإحسان إنسوا بملكان ملك تكتلوا الشوال تكتلوا الشوال سابقوا الشنة ذي المهجر الأنصار تكتلوا الشنة الله عودة سيدا تكتلوا الشوال بيتشا صحابه بتابعه بتابعه بيتشا بتابعه بتابعه بيتشا وأن القرآن المفضلة وزمن يانا وإنجي سابقوا الشوال تكتلوا الشوال سابقوا هم السلف مال السابق والسابق بمعنى سابق إيه ما رجعنا بغير عنه لا يستعمل في الصلاحي أهل السنة نبنجي إذن محمد إيه ما رجعنا بإستعمال نبر قل بإستعمال بإستعمال بمعنى يعونه يستقبوا سني سلفي أهل السنة والجماعة فرقة الناجة طائفة المنصورة أهل الكتاب والأسر بمعنى عند وجود أهل البدائي أهل السنة لما ليس استقبوا سنة دموا إيه من رجعنا على السلف مبالا ودموا بأسلوا لكن هذا ما السلف أنا لك أعلم فإذا كان الرسول سلفا لفاطمة وتابعوا السلفي ما هو سلفي بين دار السلف من السلف كما قطروا امغار ما بزمن كذا اسك 300 و اسك 500 عام سنه الى على الزاجن ايجدبون كل من اتبع الصحابه والرسول واهل الحق في دينه ومنهجه فهو سلفي كل سلفي سني وليس كل سني سلفي لا من سنيينات ما عرف لبذوس اي كبدوا سلفي من ما عرف كبداتوا والا سنينا سلفي ما عرف باصل عند بيهونوا ما عرف وكل سلفي مسلم وليس كل مسلم سلفي عندو سلفي ما عرف مسلموتي ما بثناو هو سماه كل مسلم يدال اي سماه كل مسلم يميل ايات بما انه ورد بما انه برسولنا وامرنا نقول اول المسلمين تبعوا يتعزز ما عندهم نبينا سيدنا سلفنا يعلو ما نبينا نعمة لذلك نعمة سلف أنا نعمة كلمة لإنشاء المذهب إذا سلفي مالته أنا نزوي لوجيكنا يلم سيبتاتنا هؤلاء جهال ما عرفوا القاعدة بس يبوهون عن جهلهم أنا سنتي سنة تكراكاري دائمنا داي إذا تكراكاري سنون عالم القاعدة يا عالم قولوا إنجي ذنب له داي يقولوا لا عالم إنسان بل يصعفهم الله كان عارفنا بلا نقبلهم تووا الله كان إذن سلف مالت تككرين اسمنا غلاتي مالتنا عند ذاك هنا تككرين اسلامنا اكتلع له مالت أليس كان كتبان كفرنا إلى له تأوين شباب أي ستاتي أكفرات شوال إلى له شيك نقبل إذن وقد فستل هذا إدة مرات في إدة مجالس امشي